لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: أحلف بالله ما قاتل في القادسية رجل يبغي الدنيا والآخرة معا. معنى قوله أنهم لا يريدون إلا الآخرة، ما أرادوا الدنيا بعملهم أبدا. في الدرس الماضي عندما تكلمنا عن مقدمة القادسية، والقادسية في تاريخ العرب هي مشتاح أرض العجم التي فتحت به فتحا لم يغلق بعده أبدا. وها نحن في أيامنا ننتظر قادسية أخرى، ولكن على أيدي رجال آخرين. فإن في القادسية 300 صحابي رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقاتلوا معه، وكان بها 17 رجلا من أهل بدر من الذين تحمقوا للموت وطلقوا الدنيا صراخا بائنا وأرادوا رفعة هذا الدين ونصره نصرا مؤزرا. ومن أبناء التابعين وأتباع التابعين شيء مهول من الرجال الذين تربوا على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وشربوا من حياضه وارتووا من معينه على المروءة والرجولة والفضائل ما تشمخ به الأنوف وتفيه به الصدور فخرا وتيها. أما مفتاح القادسية بطلها، البطل القائد الذي يتنزل عليه النصر، والذي أول من تقع عين الله تعالى تقع على القائد حتى ينزل نصره، إن كان مخبتا، إن كان مؤمنا تقيا وارعا، فهو يستحق أن يفتح به. وإن كان المفتاح خاضئا قادرا عليه من قاذورات الدنيا فكيف يفتح به؟ ولذلك لما خرج عمر بنفسه قالوا: أتفجعنا فيك؟ ارسل جيشا بعد جيش، فإن هزيمة قائد خير كثير من هزيمتك، فإن هزيمتك هي هزيمة الإسلام بطبيعة الحال. قال: فأشير عليك. من لهذه المعركة؟ فقال عبد الرحمن رضي الله عنه: الأسد في براثنه، أو الأسد عاديا، الأسد. واختار اللفظ قبل أن يختار شيئا آخر. ما معنى الأسد؟ أكرم الحيوانات على الإطلاق، أقواها مروءة وأشدها كرامة، حيوان لا يقع على كفاحة الأمور، ما أكل ميتة في حياته أبدا، فالأسود لا تأكل الميتة، والأسد من الرجال لا يبني مجده على جماد من وجثث ونفاق. الأسد من الرجال ينشئ المجد إن شاء يسيه عظمة، كثيل العزة من جنباته لا يرضى بالضيم ولا بالضيعة والمهانة. إنه الرجل الذي سيفتح الله به. من هو؟ سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك ابن وهيب ابن أبي وقاص، ثالث ثلاثة كما قال رضي الله تعالى عنه: كنت ثالثا في الإسلام وما أسلم في اليوم الذي أسلمت فيه أحد، وظلت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. أسلم في باكورة عمره وفي باكورة الدعوة. كم كان سنه في هذه المرة أو في هذه الباكورة؟ 17 عاما. فتي أدركه الرشد في هذه الباكورة وفي هذا الذكور من العمر شيء عجيب. إن من الناس من يدركه الرشد عند 60، ومنهم من يموت ولا يدركه الرشد أبدا، حرمه. أما سعد وأخوه عمير أدركهما الرشد في سن المبكرة، فكان من السابقين بطبيعة الحال. أما وصفه كما قالت ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أبي قصير غليظ ذا هامة، أسود آدم، شفن الكف شفن الأصابع، حديد البصر. كان من أقوى الناس بصرا، وبصره كان عجبا. فقد رأى مرة رجلا على بعير يزول به السراب في الصحراء، فقال لرفيقه: ماذا ترى؟ قال: أرى كأني أرى طائرا، كأني أرى طائرا يتقافز في الصحراء. قال: أتراه طائرا؟ قال: نعم. قال: ولكني أرى رجلا يركب على بعير. انظر للفارق بين رؤيا الطائر ورؤيا البعير، هذا هو الفارق في الرؤيا والبصر، حديد البصر كأنه المنظار الحديد. ما هو إيمانه؟ ما هو قدره في الإيمان هذا البطل؟ ما هو دوره؟ جولد على الإيمان من أول يوم فجالت، جولد عليه من أول يوم فجالت وتجلت، وكان عنوانا لكل عقيدي متين. تحوطه المخوفات وتحوطه الحتوف، ولا يأبه بها ولا يلقى لها بالا. حتى وإن صم الكفر وعم، نعم، حتى وإن غلب الكفر جولة، لا يأبه لذلك. إنه الإسلام العقيدي. أسلم قبل أن تفرض الصلاة وقبل أن تصلي خريجة، فلما فرضت الصلاة وذهب يصلي اعترضه معترض: إلى أين يا سعد؟ أيتخفى كالجرذان؟ أيأخذ بالتقية وهي ليست من دينه ولا من شريعته؟ فإنه لا يأخذها إلا الشيعة الروافض المشركون. قال: إلى الصلاة في الشعر. فجالده فما وجد إلا لحي بعير فضربه فشجه، فكان أول دم أريق في الإسلام. لا يداهن، رجل لا يعرف المداهنة، ولا يطاول أهل الكفر والشرك، فإن عمره فيه مطاولة وكفاية. جاع وتصدق وعانى كما يعاني كل ملتزم بهذا الدين. يعاني المخوفات، ويعاني من سفر الاقتصاد والجوع وعدم التوظف. سيرة قديمة حديثة في كل عصر يجابهها أهل الإيمان ولا يأبهون، كالجبال الشم الشوامخ. ما لم تنال منهم العقيدة وما لم ينال منهم الدين، جبال شوامخ. لما حوصر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشام قال خرجت في ليلة خمراء لأتبول فسمعت قرقعة تحتي فإذا هو إهاب بعير قد جث فأخذته وغسلته وسهكته وسفسته وشربت عليه الماء ثلاث ليال. بطل من الرعي الأول عانى وضحى. وكما قال الإمام مالك أيمكن الرجل قبل أن يبتلى؟ اسمع عبد الله قال بل يبتلى ثم يمكن. لا يمكن أبدا قبل أن يبتلى. وتلا قول الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن القائل الذي يمكن له هو الذي ابتلي في عصاف الدعوة وفي طرقاتها ودهاليزها المرعبة. قال سعد رضي الله تعالى عنه لقد ابتليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيام وليال ما كنا نأكل إلا خبط الشوك حتى تقرحت أشداقنا. يأكل الشوك كما تأكل الإبل. وكنا نأكل السمر. ولما بحثت في معنى السمر وجدت أقرب شيء له هو الصفصاف. له قرون كقرون اللوبيا يأكلون هذا الثمر. حتى كنا ما نتغوص كنا نضع كما تضع الدابة من شدة الجوع. وهذا في الله. وضغطوا علي ضغطة أخرى لما لم تصلح الضغطات السياسية لما لم تصلح المخوفات السياسية فإن الشموخ يتأذى أن يتنازل. إن العقيدة من العار عليها أن تتنازل وتنهار تحت قمة أي طاغية. ولا بد أن ندخل له من طريق اجتماعي من ناحية شعورية نفسية. ذهبوا إلى أمه جوع اضربي عن الطعام حتى يرتد ويرجع دينه. قالت يا سعد لن آكل حتى أموت فتعير بي يا قاتل أمه. من الذي يقاتل الحر؟ من الذي يقاتل المشركين؟ حديد الإرادة السامق الهمة سبقت له الثوابت. انظروا لقادة الإسلام اليوم أهؤلاء مؤهلون لأن يقاتلوا أعداء الله؟ أي تأهيل هذا؟ علام تربوا وفي أي المدارس تربوا؟ على أي عقيدة عاشوا وماتوا؟ وهل عقيدتهم امتحنت؟ وهل ابتلوا في الله تعالى حتى يفتح الله بهم؟ يسأل السائل متى نصر الله؟ أقول له عندما يكون لنا رجال كأمثال سعد والتعقاع وعاصم بن عمرو التميمي أخو التعقاع وخالد بن عرفصة قواد المعركة رجالها الأشاوس. اعلم عبد الله أن النصر يقرب إن وجدت رجالا من أمثال هؤلاء. ويبعد منا النصر ما بعد أمثال هؤلاء. وما يحسبه إلا بعيد. فإن مدارس التربية فشلت وأوقع مدارس التربية هي المساجد لهذه العقيدة فشلت فشلا ذريعا في تربية الرجال على المثال الأول. قال يا أمه كلي أو لا تأكلي ووالله الذي لا إله إلا هو لو كانت لك 100 نفس ونفس وخرجت واحدة واحدة لن أترك هذا الدين. كلي إن شئت أو موتي إن شئت. حتى هذا العامل في الضغط لم يؤثر فيه. نعم أمثال هؤلاء يفتح الله بهم. إنهم مغاليق الشر ومفاتيح الخير. رجال يعرفون حدود الخلاف ولا يزيدون. كان بينه وبين خالد بن الوليد إحنة، فجاء رجل وسب خالد أمامه، قال ما قف عند حدك، ماذا تقول؟ إنما بيننا لا يصير أبدا إلى ديننا، قف عند حدودك، مشاكلنا الاجتماعية والحياتية لا تصيرنا أبدا إلى ديننا، إياه قف عند حدك. ألنا مثل هذه الفهوم؟ أفينا هذه الأحلام؟ أفينا هذه العقول؟ ما بيني وبينك من مشاكل الدنيا لا يصير إلى الدين أبدا. انظر للجرذان الآدمية، لو اختلفت مع رجل في أي مسألة لطعن في دينك. لا يعرفون حدودا ولا فواصل، أبهؤلاء يفتح النص؟ أبهؤلاء تفتتح البلاد وينزل النص؟ شيء مهول، شيء عجيب، فرق في الفهوم والتربية. ولذلك تبكوا عروش الأكاثرة وأذلوا عروش القياصرة رضي الله تعالى عنهم. في آخر عرضة من عرضات المغيرة بن شعبة لرستم، لما جلس معه على السرير فزجره أتباعه ينزلونه فضحك وقال والله قد بلغتنا عنكم الحلوم، ووجدت أن ذلك كله كذب، كنا نعتقد أنكم أهل حلم وأهل علم، ولم يتخذ بعضكم بعضا أربابا من دون الله. بعد أن بلوه بقوة فقالهم ما جاء بكم؟ أسمعتم قولة خالد رضي الله تعالى عنه في معركة اليرموك لما سأله جرجس ما الذي جاء بكم؟ قال تعلمون أننا محبي لشرب الدماء، وعلمنا أن دماء الروم خير دماء، فجئنا لذلك، أي لا محالة لابد أن نشرب من دمائكم، ليس هناك حل لمشاكلنا معكم إلا أن نشرب من دمائكم. آيته وقعد عليه الموقف. من نفس المدرسة ومنها تلك الترجمة تكلم المغيرة، قاله يا هذا كنا في غنى عنكم فأطعمنا حبتكم وثمرتكم وأطعمناها أبناءنا، فقالوا لا صبر لنا عليها، لا بد أن تأتونا بها من بلادها. ما الذي جعلكم تواسون بها؟ لا صبر لنا عن حنطتكم وعن طعامكم. قالوا ارجع ولك وكر بعير ولقائدك أيضا. قال لا أرجع حتى تؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو تدفعون الجزية وأنتم عن يد وأنتم صابرون، أو الحرب. قال والشمس أقسم بالكفر عليه العائل الله لا أدفننكم غدا في وادي الخالفية. قال له أنت وذاك، موعدنا غدا، ولكن اصبر حتى أضرب لك الأمثال. رستم اصبر حتى أضرب لك الأمثال. قال أتدري مثلنا ومثلكم؟ قال ماذا هو؟ قال كمثل رجل زرع غيصا من كرم فدخل ثعلب، فقال وما ثعلب؟ ايه يعني ثعلب واحد هيعمل ايه في الغيط؟ قال فتصايح الثعلب فنادى بقية الثعالب، فقام الرجل وسد السقط وقتلها واحدا واحدا. حديث ما تسمع قصة ليلة وليلة، الأدب أدب الرم، كلام بالرم بالمجاز وليس بالحقيقة، هذا كل لغة الفرس كليلة ودمنة وغيرها يعبر باللفظ بما يريد ولا يعني حقيقة ما حقيقة المسألة. انتظر أيضا ومثلكم كمثل ذباب جاء إلى عسل وقال من يوصلني إلى هذا العسل وله درهمين، فلما دخل في العسل قال من يخرجني منه وله أربعة دراهم. أمثلة أي شأنكم وقعتم في ورطة ولن تخرجوا إلا ذات ثمن باهظ. قاله يا هذا إنك لا تحسن ضرب الأمثال، أما مثلنا ومثلك كمثل رجل زرع غيطا وحقولا وكرما وحدائق ثم بنى فيها قصورا وأتى بالفلاحين ليسكنوا فيها فعاثوا فسادا وما أحسنوا فرأى أن يبدلهم ويغيرهم لمن هو أحسن منهم. هذا مثلنا ومثلكم. إن الله أنعم عليكم نعمة وقد عجزتم عن الشكر وهو مبدلكم لا محالة. وغدا موعدنا وموعدكم. وانطلق المغيرة راجعا، فلما عبر العتيق النهر الذي بين الفرس والمسلمين أرسل له رسولا في عقبه قال قل له غدا تسقى عينك. فلما عبر العتيق وقاله غدا تسقى عينك قال والله إن هذا في الله لقليل، ولو كنت لأود أن بعد أن أقاتلكم أقاتل أمثالكم من المشركين لوددت أن الأخرى فقيت في الله. وهو معنى رمزي ضخم قاله المغيرة رضي الله عنه، لو أني كلام أقاتل أمثالكم من المشركين بعدكم لوددت أن الأخرى، فكأنه يعطيه الفأل بالنصر بعد هذه المعركة. فلما بلغه ارتجف رستم وهو أصلا مرتجف، قالهم يا أهل فارس اجعلوها بي إني أعلم والله أن لله فيكم نقمة، هيا نرجع ونصالح هؤلاء. قالوا أفرض أن ندين بدين أولئك الكلاب؟ لا والله لا يكون. فقالوا اعبروا إلينا أم نعبر إليكم. واسمعوا قول المثنى بن حارث الشيباني رضي الله تعالى عنه لما أرسل وصيته لسعد وهو ينتظره فمات من جراحته في معركة الجبل، قال لا تعبروا إليهم بل اجعلوهم يعبروا إليكم، ولا تتوغلوا في أرض الفرس بل قاتلوهم على السقوم، فإن كان خيرا قضيتم عليهم وأخلتم حبال الإمداد عليهم، وإن كانت الأخرى فأنتم قريبين من فيئتكم ترجعون إلى قواتكم. وصية فارس ووصية قائد. فقال عبروا إلينا، وكان المسلمون أحدثوا قنطرة بينهم وبينهم، فقالوا اتركونا نعبر على قنطرتكم. قال سعد لا والله لا يكون أبدا، شيء أخذناه منكم لا نرده إليكم أبدا، احدثوا لأنفسكم قنطرة. فأخذوا يردمون النصر وأخذوا يعبرون أرسالا حتى تكاملت قواتهم إلى الله وجنهم الوادي، فأصبح المسلمون وخلفهم خندق القادسية، وأصبح الفرس وخلفهم العقيق نهر جار فيما بينهم وبين قواتهم، وأحدث كسرى عليه لعائن الله إمداد وتموين، وأحدث وسيلة اتصال حديثة جدا في عصره بين قواته وقوات رستم، جعل بينه وبينه رجالا يبلغونه بالصوت العالي حتى يصل إليه الخبر مباشرة من ميدان القتال. ونكمل في الخطبة الأخرى وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقف رستم على سرير الملك في ذي الديباج المشغول بالذهب، وصنعوا له عريشا يجنه ويكنه من السهام ليقود المعركة. وفي تلك الليلة رأى رؤيا كالرؤيا السابقة التي ذكرناها في الدرس الماضي، رأى أن ملكا من السماء جاء وأجمع أسلحة الفرس وختم عليها بخاتمه، فقال والله إن للعرب فينا نقمة والله أراد بنا شيء، وأراد أن يطاولهم ولكن حمى القضاء وأخذ معه يعد قواته ويجيش جيشه ويرتبه. وكان من عجيب أمر الله تعالى في قضائه في هذا البطل المغوار الفارس أن ابتلاه الله تعالى بعرق النساء وابتلي بالتنامل في إليتيه وفي ساقيه لا يستطيع أن يثبت على التامة أبدا ولا يستطيع أن يجلس، بل كان يجلس على صدره توضع له وساده ويكتفي على صدره لا يستطيع غير ذلك في هذا الموقف العصيب. نعم في هذا الموقف العصيب. وكما ذكرنا تزوج بامرأة المثنى بن حارث الشيباني وأخذ فرسه كتركة قتال وجي وقود على الجيش خالد بن عرفطة. فلما قوده وأمرهم بطاعته القائد الميداني، لأنه لا يستطيع أن يركب الخيل ويجول ويصول في الميدان، فتمرد عليه 10 رجال فأخذهم وحبسهم في قصره. كان من أولئك الرجال أبو محجن الثقفي رضي الله تعالى عنه، شاعر ثقيف، وكان يعاقر الخمر في الجاهلية وله معها شعر طويل. فلما سمعه سعد يهتف باسم الخمر فحبسه. هو لم يفعل، ولكن فال لسانه بما كان يهيل في جاهليته فحبسه. ووقف ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه الضرير الذي ليس عليه حرج والذي هو معف من القتال بطبيعة الحال في آخر سن عمره، وذهب إلى سعد: يا سعد إذن لي بالقتال. قال: يا ابن أم، أنت من الذين عذر الله تعالى لا قتال لك؟ قال: أتريد أن تضم علي بالشهادة فيأتي الشهادة يا سعد؟ والله لترين ما أصنع، وإني مصمم على ما أنا فيه، خط القصار من أجلها، ألا تريد أن أتوج بالشهادة؟ جيل عجيب يقذف بنفسي في أحضان الموت، ألنا من أمثال هؤلاء؟ هل رأيتم جيلا يقذف بنفسي في أحضان الموت أمثال هؤلاء؟ لم نرى مثلهم والله. وجدنا أجيالا هم أحرص على الحياة من الحياة نفسها، باعوا الأوطان وباعوا الدين وباعوا كل شيء، ويبقى أجسادهم وتتباع أيضا إن شاء الله تعالى، لأنه لا حاجة للبشرية في أجسادهم وفي هيئاتهم، لم تبقى إلا الأجساد التي لم تباع. يتقاذفون من أجل الموت، ونحن في أجيال عجيبة تعبد الشيطان علنا بتبجح عجيب بغير واجع ولا ضمير، دون أن يخشون عقابهم، يعلمون أنهم لن يعاقبوا. من يعاقب هؤلاء؟ من يعاقب هؤلاء الذين يجهرون بعبادة الشيطان علنا في بلاد المسلمة وهم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا؟ أمثال هؤلاء يفتح بهم ويفتح عليهم. إن بلادا تعبد الشيطان علنا تنتظر الخس والمكر والتنازل، ليس لها من الله إلا الإبانة والإزالة. كيف نعيش بين ظهراني كفار يجهرون علينا بعبادتهم، ونريد الفتح ونريد النصر ونريد الرزق؟ أيها المربون على حياض العلمانية، يا من شربتم الكفر هيا واحتسيتم الرد فشرابا، إلى أين؟ إلى أي طريق يقودكم الدجال يا عبيد الدجال؟ إنهم مفردة الدجال القادم، إنهم يعبدونه غيبا، وسيأتيكم في صورته وهيئته. ها أنا الذي أرسلت لكم مفردتي تبشر بي إلها، وفيكم مصلون؟ نعم. وفيكم صوم قوم؟ نعم. انظروا لأصحاب القادسية يتقاذفون في الموت، يريدون أن يموتوا في سبيل الله، لا يريدون أن يروا بلدا مشركة واحدة على وجه الأرض ولهم عين تطرف ودماء تسيل. إن الشرك بغيتهم هدما، وإن الكفار بغيتهم قتلا. ما هي بغيتكم عباد الله؟ ما هو هدفكم؟ ما هي غايتكم؟ أن ترعصوا وترقعوا وتسودوا؟ أن تأكلوا وتناموا وتطرقوا؟ أهذه بغيتكم؟ أبينكم وبين أسلافكم سبب موصول؟ أي سبب هو؟ أعطنا الراية يا سعد. فأعطاه الراية وانطلق. ومعلوم أن الراية لا تكون إلا على جلواد أو مع جلواد. فارس النشطار كيف يأخذها أعمى؟ عبد الله بن أم مكتوم وهو شيخ وهن العظم منه ورق. جالدوه على الراية، قاتلوه على الراية وهو ثابت ثبوت الجبال الشوامخ. ضربوا يمناه فأمسكها بيسراه، وضربوا يسراه فأمسكها بعضدتيه، فضربوا صدره وجذلوه جذلتين رضي الله تعالى عنه. فارتمى خالد بن عفصة على الراية فرفعها وتجمع عليها المسلمون. واجههم رستم بسلاح عظيم لا يعرفه العرب، نووي عصره، الفيلة 33 فيلة على رأسهم فيل ثابور كسرى فيل أبيض ضخم. ومعلوم أن الخيل تخشى الفيلة وتهرب منها، فوضع في المقدمة 18 فيلا في مقدمة الجيش، وودع الباقي على الميمنة والميسرة، ووضع الهرمزان في الميسرة، ووضع غيره الجرمذان على الميمنة، ودحف جيش الفرس. قال سعد: لا تقاتلوهم حتى تصلون الظهر، واكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. واخذ الجيش ينهج بالحولقة أن يتبرأ من حوله ومن قوته ويلجوا إلى حول الله وقوته، لا يتحفون إلا على وضوء وطهارة وعبادة وصراعة صلوا الظهر. وقال: أكبر الأولى تعتجلوا في صفوفكم، وإذا كبرت الثانية يخرج كل قائد أمام سريته، وإذا كبرت الثالثة تخرج الفرسان تجارد وتطاول، ولا تدحفون عليهم حتى أكبر الرابعة. وهو فوق قصره على الوساد ينظر إليهم بنظره الحديث، يرقب المعركة ويقودها من عليه. قائد أعبد مريض لا يستطيع أن يقاوم، أيغلق عليه القصر؟ كلا والله وأنت كلا، وهو لا يستطيع أن يقف ويرفع سيفا، بل فتح باب القصر يدخل عليه من شاء. بطولة ورجولة، بطولة ورجولة، الباب مفتوح لمن يدخل ولا حراسة. اسمعوا عباد الله، اسمعوا قوات المسلمين في ميدان القتال. قائد أعد المريض ليس عليه حراسة، وليس على بابه حراسة، إنه يقاتل بقدر الله تعالى. رجل واثق من قدر الله تعالى يقاتل به. فكبر الأولى فاعتلى في الصفوف، ثم كبر الثانية فخرج في المخرجة، وقال: إذا كبرت الثانية فلتخرج القيادة، ولينتسب كل قائد. ومعنى ولينتسب يقول: هذه أسد، هذه نجيلة، هذه سمين، هذه قريش، هذه عبد، هذه كذا. يتمم التمام لترفع الأدوية أصواتها، كل قائد سرية يعلو بصوته. فكبر الثالثة رضي الله تعالى عنه، فخرجت مفرزة الفرسان تطيح في الهواء وتلعب بالأسنة لعب الشراب العجيب. فخرج الهرمزان، فخرج له خالد بن عرفطة فضربه ضربة واحدة فأرداه قتيلا وأخذ سلبه. وخرج الموبدان، فخرج إليه عاصم ابن عمرو التميمي أبو القعقاع، فاختطفه من على جواده وجلد به الأرض. أتعرفون معنى جلد به الأرض؟ أي أمسكه بيده وضرب به الأرض حتى تقدعت أعضاءه وانطلق رأسه وتبحرج. فرسان العرب، كذا قال عمر رضي الله عنه: سأرمي ملوك العجم بملوك العرب. هؤلاء ملوك العرب عباد الله، أسرعهم نجدة وأطولهم مروءة وأعلاهم همة وأجسرهم قلبا، أسد في هيئة إنس. قتلوا قيادات الجيش الثلاث، وبدأت الفيلة تتحرك والمسلمون ينظرون إلى سعد ينتظر التكبيرة الرابعة ليزحفوا وهو يتأنى. خرج في الفيلة وبدأت الخيل تتحرك وتهرب وركزوا على بجيلة فصيلة من فصائل المسلمين قبيلة من قبائل العرب. وانحرف جيش الفرس كله إلى بجيلة وحتى تعلموا أن اليهود يقاتلونكم بنفس المخصص. لما انحرفوا في الجيش الثاني في معركة 73 كل قوات اليهود على جيش واحد حتى يفتحوا الثغرة للالتفاف والتطويف. كل العالم يدرس الحرب إلا نحن، كل الناس يثقفون إلا نحن، العالم كله يقرأ إلا نحن خبنا وخسرنا. ما نقرأ كما يقرأ حتى أعداءنا، كيف نواجههم بثقافات وعلوم لم نقرأها ولا نعرفها؟ تحول جيش الفرس كله إلى بجيلة، وتحولت الفيلة إلى خيل بجيلة، فصارت الخيل وهربت، فصرخ سعد: من للفيلة؟ أليس من حيلة لهذه الفيلة؟ اكفوني هذه الفيلة. يا أسد يا ربيعة قبائل حوطوا على بجيلة، اطروا عن بجيلة. فقامت أسد العرب وحوطت على بجيلة وصيرت خير الفرس بطبيعة الحال، وصمدت ربيعة كرد لهم تخوطهم من جميع أنحائهم. وكانت للفرس دولة، وكانت للفرس دولة حتى جن الليل. مات من بجيلة 250 فارسا وكذلك من أسد وربيعة. فكان في اليوم الأول 2500 رجل من المسلمين ماتوا جوة من كبوات القتال. وجلس المسلمون يصلحون من أمرهم في اليوم الأول، في اليوم الليلة في اليوم الأول يدوون بالقرآن كدوي النحل يغيظهم ليلهم، يستخرج من عبادتهم وصلاتهم وإيمانهم. وقام رجل من المسلمين وبنى فيلا فيلا من الطين، جاء بالطين وصنع فيلا ضخما وربط جوانه بجواره حتى يتألفه ويرضى عنه، والجوان يجود ويجود حتى ألفه في آخر الليل. وألفت الجيال الفيلة بعد هذا الصنيع العجيب من المسلم. وأمر سعد أن تقطع أوزان الفيلة وأن تقطع أحداثها. فلما بدأ اليوم الثاني يوم الملحمة الثاني في القادسية عباد الله، دخلت بجيلة الميدان بعد كبوتها وأخذت أسد تقطع أوزان الفيلة، وأخذت رضيعة بمحاجنها تخرج ماقي الفيلة من أماكنها، وأخرج ماقي الفيل الكبير حتى خرجت عيناه وقطعوا خرطومه. وكان الفرس يعبئون علبا بها جنود كالعربات المدرعة في عصرنا، تجد العلبة أو الصندوق فوق الفيل فيه عدد من الجنود يفجؤون القوات بالانتشار السريع. حرب قديمة ولكنها تشابه الحديث بطبيعة الحال. فأخذت أسد تقطع الأوضان، أي تسقط هذه العلبة وهذه الصناديق بجنودها وتبيل عليها. فمات من هذه الصناديق 30,000 فارسي، وذهبت الفيلة وذهب ريحها. وقتل من الفرس في هذا اليوم 10,000 فارس من كبارهم ومن رجالهم ومن آثارهم. وظلوا يقاتلون حتى منتصف الليل بطبيعة الحال. وجاء اليوم الثالث وجاء المدد من كسرى، وجاء المدد من الشام. أرسل رسالته إلى قائد اليرموك الذي خلف خالد رضي الله تعالى عنه: أمدد ب10,000 أو أمدد ب1,000 ما استطعت، واجعل على رأسهم القعقاع بن عمرو التميمي. فخرج القعقاع ب1,000 فارس. وقبل أن يدخل حرب العرب، عقل العرب، استراتيجية العرب، قال: 1,000 في الفرس قليل، ماذا نصنع عباد الله؟ قال: ادخلوا إلى الميدان 10,000، وكل عصر يثير الغبار ويثير النقع، فيظن الفرس أنه مدد ضخم، ويرفع روح المؤمنين المعنوية العالية أن الأمداد تتتابع وهم لا يعرفون أعدادهم. ووقف عمرو على مقدمة الجيش، وقف القعقاع على مقدمة العصر الأول، وبدأ يدخل وسلم على سعد. فلما راه سعد استبشر، لأنه علم قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه: لصوت القعقاع في جيش خير من 1,000 فارس. وقد قابل القعقاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له يا قعقاع ماذا أعددت للجهاد؟ قال أعددت لهم الله ورسوله وجوابي هذا. قال له صدقت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه سيفا مسلولا كما أعطى خالد لأنه أمير من أمراء الحرب. دخل القعقاع وصنع الصنايع كل ذلك وأبو محجن يبكي في محبسه تحت القصر. قال أتدور رحى المعارك وأبو محجن صاحب الصنائع محبوس مأسور في تهمة لا تهمة؟ وأخذ يتودد إلى امرأة سعد أخرجيني كيف تجول المجولات وتدور المعارك وأنا في رحلي محبوس ولا يذوق أعطاء الله تعالى من طعامي. فقالت له وتجرته وزبرته ولكنه لم ينتهي. جواد معك المقاتل جواد معلوم معروف أبيض جواد القائد معلم. واخذ ينتقف وتلثم هذا محجن وغطى وجهه واخذ ربحه وسيفه ودخل في النقع. ماذا يصنع هذا الفارس المغوار؟ كان عجبا فوق العجب. يخرج من طريق يطلع منه القعقاع ويطلع القعقاع ويخرج ابا محجن الثقفي حتى تعلم العرب ان رجلا واحد منهم يكفيهم لحرب الدنيا باسرها. رجل واحد فقط من العرب يكفيهم حرب الدنيا باسرها. يدخل ابا محجن من الميسره ويخرج القعقاع من الميمنه وصارت جيوش الخرس تتخابط بعضها في بعض لا تدري ما هذا ومن هذا وما يحدث لهم. كان يدخل في الميسره ويشق الصفوف حتى اخر الجيش ويخرج. وتعجب المسلمون من هذا؟ واخذ سعد يتعجب من الذي يقاتل معنا؟ فقال المسلمون لو حضر الخضر المعركه لعله هو الذي يقاتل معنا، ولو ان الملائكه لا تقاتل لقلنا انه ملك كريم ايدنا الله به يقاتل ويجندل. وفي هذا اليوم كرر القعقاع 30 كره وكل كرة انتبطرا من أبطال الفرس حتى صار الفرس بغير قيادة، صار الفرس بغير أبطال. جندلهم القعقاع بن عمرو التميمي كلهم في 30 جولة. ولذلك لما أرسل عمر إلى سعد قال له أخبرني بأفرس فارس عندك. قال القعقاع بن عمرو التميمي جاء في يوم 30 جولة وأسقط 30 فارسا من كلفانهم. ظل ابو محجن كذلك حتى رجع بصلة الحرب مرة ثانية الى المسلمين والى انتصار المسلمين. فلما جن الليل وضع سلاحه وذهب الى محبسه ووضع القيد في رجله وربط فرسه كما كان. فتعجب سعد من هذا؟ من هذا؟ والله لولا ان ابا محجن في الحبس لقلت انه هو. انه صعاده، انه نزاله، انها ضرباته. فزحف سعد الى اسفل القصر فوجد البلقاء عليها العرق. قال هذه البلقاء أنت الذي فعلت ذلك؟ قال نعم. كيف اطيق يا سعد ان اكون في قيدي وتجول الحرب هذه الجولة؟ انظروا كم منا كان يتمنى ان يكون في موضع على محجن عندما يعافيه من القتال. كم منا كان يتمنى ان يعافى من القتال بتهمة مثل هذه حتى لا يشترك في النزال. فرق بين التربيتين، فرق بين الجيلين. هذا يبكي ويصرخ كيف يقاتل تتقاتل الجيوش وهو في رهنه حديث. الحديث منا والسجن منا. يفرح جدا، انا معذور سجنت، انا معذور، هم يقاتلون حتى يموتوا وانا هنا سالم صالح. فرق بين الجيلين وفرق بين الرجال عباد الله. ففعل فيهم الافاعيل. قال والله لا احبسك ثانيه ابدا حتى تفعل. قال والله ما عدت اذكرها ابدا. وانطلق مع الصف يقاتل بقيه ايامه رضي الله تعالى عنه. شخوص الاسلام، لو وقفت الى رجل واحد منهم لتعجبت. اهؤلاء كانوا منا؟ هؤلاء كانوا من جثتنا؟ ويتكلمون بأرومتنا عباد الله. أين ذهب هؤلاء الرجال؟ أذهبوا في الثرى ولم يخلفوا خلفهم رجالا حتى جاء اليوم الرابع. حتى جاء اليوم الرابع وأخذ الفرس ينظمون قواتهم وجاءت أمداد المسلمين وتكاملت. فكبر سعد التكبيرة الرابعة فتزاحفت القوات وشم الفرس رائحة الموت حتى تخافتوا في العتيق في النهر. أخذوا يدخلون في النهر ويهربون وأيدهم الله تعالى بنصره وأفرض عليهم صبره وهبت ريح فخمة كريح يوم الأحزاب طيرت عرش رستم فانطلق غالبا وألقى بنفسه في البحر وألقى بنفسه في النهر تابعه عاصم أخو عمرو أخو القعقاع بن عمرو السريري وخلف بنفسه خلفه في العتيق وأمسك بقدميه في الماء وأخرجه لعنه الله تعالى وذبحه ذبح الشياه وعلق رأسه في مخلافه ورجع به إلى سعد وسلب أسلابه وكان سلبه 100,000 دينار كنز ضخم قال وبحثت عن فاجه فلم أراه وما أحسبه إلا في النهر ولما فاجه فهو 1,000,000 أي بمليون كنز ضخم جدا كنز ضخم جدا فلما سلبه أخذه سعد منه فلما راسل عمر قال لا تغبنه لا تحسنه في أمره إنك مقاتل من وراك أعطيه كل سلبه وزده 5,000 عن بقية أصحابه فلما رأى القرص ذلك ففخروا وعبروا القنطرة وهم يقتلون واحدا بعد الآخر وكأن مثل الثعلب الذي ضربه رستم كان فيهم فضرب فقتلها واحدا واحدا وكأن مثل الذباب هو فيهم من يوصلني إلى العسل بدرهمين وهم يقولون الآن من ينجينا من هذا العسل ب4 دراهم فلما تجمعوا خلف العقيق تجمعت قوات المسلمين مرة ثانية وقتلوهم شر قتله ولم تقم للفرس بعدها قيامها عباد الله هؤلاء المحتقرون الذين لا سلاح لهم لا سلاح معهم هؤلاء الذين في أكواب الرصة في أشياء خلقة مع ذلك انتصروا ما هو انتصارهم وما محك انتصارهم عباد الله إنما انتصارهم بقدر الله لا بالسلاح إنما انتصارهم بالموعد لا بالسلاح إنما انتصارهم بالإيمان لا بالسلاح وأقول هذا للذين يرتعدون من السلاح وأقول هذا للذين يخشون السلاح وليس وراءهم إلا السلاح كيف نقاتل أناس معهم قلائل كيف نقاتل كذا ونقاتل كذا ليس لنا رجال كالقعقاع بن عمرو ليس لنا رجال كعاصم بن عمرو ليس لنا رجال كخالد بن عرفطة ليس لنا وليس لنا وليس لنا وليس لنا قادة كسعد بن أبي وقائد بن أبي وقاص لهم ضلع في العقيدة وتاريخ في الإسلام ليس لنا قادة لهم هذا المجد وهذا السؤدة ليس لنا قادة ليس لهم هذه التقوى وهذه المعرفة لله والصدق به رجل مجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه سدد الله رميته وأجاب دعوته هذا الرجل الذي ما جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبويه لأحد من أصحابه إلا هو إلا في يوم أحد لما كانت الدولة على المسلمين فنسل له كنانته نسل كنانته أي نشر له رماحه وقاله يا سعد ارمي سعد سدد الله رميتك بأبي أنت وأمي فجمع له صلى الله عليه وسلم له أباه وأمه ولما رآه في موقف قادم هو جالس مع أصحابه قال هذا خالي فليريني أحدكم خاله هذا خالي فليريني أحدكم خاله رضي الله تعالى عنه من مجاب الدعوة وفاتح نصف الأرض للمسلمين مفتاح الأرض كلها سعد بن أبي وقاص هذه القادسية التي نعتت في عصور مختلفة بأسماء مختلفة ولكن بأنجاف وليس بأصحاب ضيعوا البلاد وخانوا العباد وباعوا العروبة والإسلام ولم يحفظوا منها إلا التدمير والفساد عباد الله هكذا كونوا وهكذا وهكذا ربوا أبناءكم على المروءة والأصولة والرجولة فإن المرأة تجهده المروءة ويهرب منها بطبيعة الحال كما قال الشافعي رحمه الله وكما قال الشافعي رحمه الله إن صاحب المروءة مجهود كلما طلب منه شيء أعطاه فصار في فقر وجهد وبلاء وإني لا أقايض على مروءتي بشيء يندى له جبيني لا أتأثر عنه كذلك ربوا وكذلك ربوا أنتم عباد الله وما أحسبنا إلا قادمين على أمثال هذه أين رجالنا الذين ربيناهم على هذا الهدي كم من المسلمين يسمعون ويتحمسون كم منهم يتعججون حماسة وهم جلوس على الأرض وإذا واقعنا الواقع تغير الحال وتبدل عباد الله كم منا فهم الخلاف ألا يسير إلا إلى ديننا أبدا ألا يصير إلى ليصير إلى دنيانا جائز ولكن لا يصير إلى ديننا هذه القادسية باختصار وهذه بطولات الأبطال باختصار. أدعو الله تعالى أن ينجب لنا أبطالا كهؤلاء وأن يرزقنا أمثالهم حتى يتنزل عليهم النصر. وأدعوه تعالى وإنه جدير بالإجابة أن ينصر الإسلام وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يخرج من أطلابهم ومن بين أظهرهم رجال يدعون في عنف الكفر وفي أطفاله وفي أعجازه حتى تدين دولتهم. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم احفظنا بحفظك الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما يعلمنا. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.